بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وسبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد. ترتيب البيت هكذا: أبو يعني رفضوا، أي النحاة. أبو سبق حال، سبق حال ما بحرف جر. أبو سبق حال ما بحرف جر. وما اسم موصول بمعنى الذي، يعني سبق الحال الذي جر صاحبه بحرف جر. يعني باختصار، إذا قلت مررت بهند جالسة، مررت فعل فاعل، بهند جار مجرور، جالسة حال. طيب أين صاحبة الحال؟ أين صاحب الحال؟ هند. ما حكمه، مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ نقول صاحب الحال لا يخلو، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، لا يخرج عن هذا. البيت الآن يتكلم عما إذا كان مجرورا، ثم تعلم أن الجر قد يكون بالحرف وقد يكون بالإضافة. فإذا الناظم الآن يتكلم عن صاحب الحال إذا كان مجرورا، وتحديدا إذا كان مجرورا بحرف جر. أما إذا كان مجرورا بالإضافة فسيأتي في البيت القادم. وسكت عما إذا كان صاحب الحال مرفوعا أو منصوبا، فهذا أمره يسير، ولك أن تقدم فيه الحال أو تؤخره، والأمر فيه واسع، يجوز تقديم الحال عليه ويجوز تأخيره. الآن نحن نتكلم عن مسألة واحدة، وهي إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف جر، كقولك مررت بهند جالسة، هل يجوز لي أن أقدم الحال على صاحب الحال المجرور بحرف الجر فأقول مررت جالسة بهند؟ قال الناظم: أبوا، رفضوا هذا. رفضه من؟ جمهور النحاة. واضح؟ وما هو رأي ابن مالك؟ قال ابن مالك: ولا أمنعه. أما أنا شخصيا فلا أمنعه. لماذا يا ابن مالك؟ قال: فقد ورد، أي ورد السماع به في كلام العرب، كقول الشاعر: لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. الشاهد قوله هيمان صاديا، هيمان حال وصاديا حال. أين صاحب الحال؟ قوله إلي، ولا شك أن إلي الضمير الذي في إلي إلى حرف جر، والياء هذا اسم مجرور، لا شك أنه مجرور بالحرف، وقد تقدم الحال على صاحب الحال في البيت. هذه هي حجة ابن مالك ومن وافقه. ثم قال الآن انتقل إلى صاحب الحال إذا كان مجرورا بالإضافة. قال: ولا تجز، لا تجز حالا من المضاف له. لا يجوز أن يأتي الحال ويكون صاحب الحال مضافا، هذا لا يجوز لما فيه من لفس. لأنك إذا قلت جاء صديق زيد ضاحكا التبس علينا، من الضاحك، الصديق أم زيد؟ طيب ففيه لفس. على كل حال منعوه. ولا تجز حالا من المضاف له، يعني لا يجوز أن يكون صاحب الحال مضافا إلا في ثلاثة مواضع: واحد، إلا إذا اقتضى المضاف عمله، اثنين، أو كان جزء ما له أضيفه، ثلاثة، أو مثل جزئه. هذه ثلاث مواضع. الموضع الأول: إلا إذا اقتضى المضاف عمله، يعني يجوز لك أن تأتي بالحال ويكون صاحبه مضافا في مواضع. الموضع الأول: إذا كان صاحب الحال مضافا، إذا كان هذا صاحب الحال مضاف مما يصح عمله في الحال، يعني من الأشياء التي تعمل مثل اسم الفاعل والمصدر ونحو ذلك. اسم الفاعل يعمل والمصدر يعمل، فإذا كان اسم فاعل أو مصدرا من الأشياء التي تعمل في الحال فيجوز، يجوز ماذا؟ أن يأتي الحال منه. تقول مثلا في اسم الفاعل: هذا ضارب هند باكية، هذا ضارب هند باكية، هذا مبتدأ وضارب خبر وهو مضاف وهند المضاف إليه وباكية نعم حال. أين صاحب الحال؟ هند. ولو رأيت تأملت في هند ستجد أنه مضاف إليه. ونحن قلنا لا يجوز أن يكون صاحب الحال مضافا يعني مضافا إليه نقصد، لأن الناظم قال ولا تجز حالا من المضاف له. ما معنى مضاف له؟ يعني مضاف إليه. هذا قلنا لا يجوز، قلنا نعم هذه حالة إيش؟ استثنائية. فيجوز أن يقع صاحب الحال مجرورا بالإضافة كما حصل لهند، فضارب مضاف وهند مضاف إليه مجرور. فكيف جاز هذا؟ نقول لأن المضاف الذي قبل هند، لأن المضاف من الأشياء التي تعمل عمل الفعل، وهذا يجوز لنا أن يأتي صاحب الحال من الاسم المضاف إليه المجرور. كذلك لو قلت أعجبني قيام زيد مسرعا، مسرعا حال، أين صاحبه؟ زيد. كيف يكون زيد صاحبه وهو مضاف إليه مجرور؟ وأنتم قلتم لا يجوز أن يكون صاحب الحال مضافا إليه مجرورا. نقول يجوز، لأن المضاف وهو قولنا قيام هو من الأشياء التي تعمل في الحال، تعمل عمل الفعل، وهو قيام وهو مصدر. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني قال أو كان جزء ما له أضيفا، يعني إذا كان المضاف جزءا حقيقيا من المضاف إليه فحينئذ يجوز أن يأتي الحال من هذا الأسلوب. مثلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، إخوانا حال، أين صاحبه؟ صدور. نعم صاحب الحال عفوا الهاء في صدور، صاحب الحال الهاء من قوله صدورهم، لأن الكلام عنهم صدورهم أي هؤلاء الذين يدخلون الجنة هم الذين حال كونهم إخوانا. تمام. طيب كيف جاز؟ لو تأملت في الهاء من صدورهم ستجد أنه مضاف إليه، صدور مضاف والهاء مضاف إليه. وأنتم قلتم لا يجوز أن يكون صاحب الحال مضافا إليه ولا تجز حالا من المضاف له، صح ولا؟ نقول هذا من المواضع الاستثنائية. لماذا؟ لأن المضاف هنا في الآية جزء من المضاف إليه. ما هو المضاف؟ صدور. وما هو المضاف إليه؟ هم. فالصدر من الإنسان جزء منه، جزء حقيقي وليس بمجازي. فإذا كان جزءا حقيقيا منه جاز. هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث قال أو مثل جزئه. الموضع الثالث يشبه الثاني، اللهم الثاني جزء حقيقي، أما الموضع الثالث الآن الذي سنأخذه جزء مجازي، هو ليس جزء حقيقي منه ولكنه جزء مجازي. مثلا قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال، حنيفا حال، من صاحبه؟ إبراهيم. طيب إبراهيم وإعرابه مضاف إليه مجرور وعلامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. طيب أنتم قلتم ولا تجز حالا من المضاف له، لا يجوز أن يكون المضاف إليه المجرور صاحب حال. نقول نعم ولكن هذا استثناء، وهو أن المضاف وهو قوله ملة جزء مجازي من المضاف إليه وهو إبراهيم. ووجه ذلك أن الملة هي الدين، والعلاقة بين الدين والإنسان هي علاقة مجازية، بمعنى دينك هو جزء منك صح، ولكنه ليس جزءا حقيقيا وإنما هو جزء مجازي. ذلك قال الناظم أو مثل جزئه، هو ليس جزءا حقيقيا ولكن هو يشبه أجزاءك. ولا شك أن دين الإنسان جزء منه، بدليل أنه يصح أن تحذف المضاف إليه، عفوا تحذف المضاف وتأتي المضاف إليه مما يدل على أنهما شيء واحد. فلك أن تقول مثلا في غير القرآن ثم أوحينا إليك أن اتبع إبراهيم حنيفا، اتبع إبراهيم حنيفا. فلما كان الملة والإبراهيم شيء واحد صح الاستغناء بأحد مع الآخر. إذن هذه ثلاثة مواضع يجوز فيها أن يكون صاحب الحال، أن يكون صاحب الحال مضافا إليه. طبعا يجب تأخير الحال ويجب تقدم صاحب الحال. أما الذي فيه خلاف إذا كان صاحب الحال مجرورا بالحرف، ذاك الذي فيه خلاف. وقلنا ابن مالك يخالف الجمهور، الجمهور أبوا، وابن مالك يقول لا أمنعه فقد ورد. أما في المضاف إليه لا، يجب أن يتقدم العامل ويتأخر الحال. ثم قال الآن نتكلم عن حكم تقديم الحال على عامله، حكم تقديم الحال على العامل. من هو العامل؟ العامل إما أن يكون فعلا أو ما يشبه الفعل. مثلا ما تقول جاء زيد ضاحكا، فجاء هو العامل، وزيد هو صاحب الحال، وضاحكا هو الحال. واضح؟ عرفنا حكم تقديم الحال على صاحب الحال، بينا قلنا إذا كان مرفوعا أو منصوبا هذا سكت عنه الناظم فدل على أنه جائز، لأنه لو كان ممنوعا لبينه. وأما إذا كان مجرورا فلا يخلو، إما أن يكون مجرورا بالإضافة وإما أن يكون مجرورا بالحرف، فقد شرحنا. الآن ننتقل إلى إيش حكم تقديم الحال على العامل، على الفعل، ما حكمه؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون العامل فعلا أو أن يكون اسما يشبه الفعل. قال الناظم والحال إن ينصب بفعل صرفا، أي فعل متصرف خرج به فعل الجامد. إذا نصب الحال، إذا كان عامل الحال فعل المتصرف، مثل جاء ويجي وجئ وقام ويقوم قم، هذا فعل متصرف خرج به الجامد. هذا هو الموضع، هذه الصورة الأولى. قال أو صفة أشبهت المصرفة. الصورة الثانية أن يكون العامل ليس فعلا متصرفا ولكنه اسم يشبه الفعل المتصرف. مثل ماذا؟ مثل ضارب الذي يشبه يضرب. فضارب صحيح أنه ليس فعل ولكنه اسم يعمل عمل فعله، فهذا متصرف. هاتان الصورتان قال الناظم عنهما فجائز تقديمه. جائز تقديمه، تقديم إيش على إيش؟ تقديم الحال على من؟ على عامله. أحسنت، على العامل، سواء كان فعلا متصرفا كجاء ويجيء وجئ، أو كان اسما يشبه الفعل المتصرف مثل ضارب. واضح هذا؟ ثم مثل ذلك بمثال، فقال كقولك مسرعا ذا راحل، مسرعا ذا راحل. مسرعا حال مقدم، وذا مبتدأ اسم إشارة، وراحل خبر. وقد قدم الحال على عامله، أين عامله؟ راحل. راحل فعل أم اسم يشبه الفعل؟ اسم يشبه الفعل، فهو اسم يشبه الفعل المتصرف، فراحل يشبه يرحل، يعني أنه اسم فاعل، وهذا يدخل فيه اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، هذه كلها يجوز تقديمها، يجوز تقديم الحال عليها. هذا كما قال الناظم مسرعا ذا راحل، وكان الأصل أن يقول ذا راحل مسرعا، ولك أن تقدم تقول مسرعا ذا راحل. هذا المثال الأول. المثال الثاني قال ومخلصا زيد دعا، نفس الشيء. مخلصا حال متقدمة، زيد مبتدأ، دعا فعل ماضي، والجملة الفعلية خبر لزيد. طيب الجملة الفعلية خبر لزيد. طيب ماذا حصل؟ تقدمت الحال وهي مخلصا، تقدم على عامله وهو دعا، وهذا جائز. لماذا؟ لأن الفعل دعا فعل متصرف يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. واضح هذا؟ طيب مفهوم هذا البيت أن العامل إذا كان جامدا هل يجوز تقديمه؟ لا لا يجوز تقديمه. ثم قال ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي حكم تقديم الحال على العامل المعنوي. الآن نحن قبل قليل تكلمنا عما إذا كان العامل لفظيا. العامل اللفظي هنا في باب الحال ذكر له الناظم صورتين: الفعل المتصرف والاسم الذي يشبه الفعل المتصرف مثل الضارب. العامل المعنوي هنا يقصد به العوامل التي فيها معنى الفعل ولكن ليس فيها حروف الفعل، لذلك قيل له عامل معنوي. يعني مثلا اسم الإشارة هذا، هذا لو تأملت فيه هو فيه معنى الفعل. أي فعل؟ فيه معنى كلمة أشير، فكلمة هذا بمعنى أشير، وأشير فعل. إذن هو يشبه الفعل؟ نعم. طيب هل هو فيه معنى الفعل؟ نعم فيه معنى الفعل. أي فعل؟ الفعل المضارع أشير. فلما أقول أنا هذا زيد معناه أشير إلى زيد. طيب السؤال الذي بعده، هل فيه حروف الفعل؟ لا، فليس فيه الشين والياء والراء. هذا ماذا يقال له عند النحويين؟ يسمونه عامل معنوي، وستأتي أمثلته. عامل معنوي، هذا العامل المعنوي اعلم أنه ضعيف، ولضعفه لا يتأخر، لضعفه لا يقدم الحال عليه. دائما العوامل القوية هي التي تتحرك كما تشاء، عندها حرية وعندها رخصة أنها تذهب وتأتي وتتقدم وتتأخر لأنها قوية. أما الضعيف فجالس في مكانه لا يتحرك. واضح؟ فلذلك العوامل المعنوية نقول العامل المعنوي الأصل أن يبقى في مكانه ولا يجوز أن يقدم الحال عليه. قال الناظم: وعامل ضمن معنى الفعل. إذا جاءك عامل متضمن لمعنى الفعل، عبارة الناظم دقيقة، يقول هو فيه معنى الفعل ولكن ليس فيه حروف الفعل. قال الناظم: لا حروفه، يعني ليس فيه حروف الفعل. هذا ما حكمه؟ هذا العامل المعنوي الذي فيه معنى الفعل وليس فيه حروف الفعل. قال الناظم مبينا حكمه، قال: مؤخرا لن يعمل. لن يعمل هذا النوع من العوامل، لن يعمل مؤخرا، بل سيعمل أين؟ مقدما. اجعله في مكانه. مثل ماذا؟ قال: كتلك، ليت، وكأن. تلك أسماء إشارة، فأسماء الإشارة من عوامل معنوية لأن فيها معنى الفعل. ليت عامل معنوي، كأن عامل معنوي، كل واحد من هذه فيها معنى الفعل. فتلك فيه معنى كلمة أشير، فيه معنى الفعل المضارع أشير. ليت فيه معنى الفعل المضارع إيش؟ أتمنى. أحسن. كأن فيه معنى الفعل المضارع أشبه. إذن هذه الثلاثة فيها معاني الفعل ولكنها ليست فيها حروف الفعل. فمثلا ليت فيه معنى كلمة أتمنى، لكن هل فيه التاء والميم والنون والألف؟ لا. كذلك كأن ليس فيه الشين والباء والهاء، هذا يسمى عاملا معنويا. واضح هذا؟ هذا ما حكمه؟ يأتي الحال منه ولكن لا يقدم الحال عليه، بس مؤخرا لن يعمل. مثلا قال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية. تلك مبتدأ، بيوتهم خبر، خاوية حال، أين عامله؟ تلك. ما نوعه؟ عامل معنوي، هو اسم إشارة، وهذا ضعيف لا يتأخر، فلا يصح أن يقال في غير القرآن خاوية تلك، خاوية تلك لا يصح. طيب إذن تقول: تلك هند ضاحكة. واضح؟ لا تقدم، لا تقول ضاحكة تلك هند، لا يجوز. مثال ثاني: ليت، ليت تقول: ليت زيدا أميرا، ليت زيدا أميرا أخوك. ليت من أخواتي إن، زيدا اسمها، أميرا حال، أخوك خبر ليت. يعني ليت كون زيد، ليت زيد حال كونه أميرا أخوك. هذا المعنى. فهذا لا يقدم، لا يجوز أن تقول أميرا ليت زيدا أخوك. المثال الثالث ما هو؟ كأن، لو قلت كأن زيدا راكبا أسد، يعني زيد في حال الركوب يشبه الأسد، فلا يصح أن تقدم ولا تقول راكبا كأن زيدا أسد. واضح هذا؟ طيب. قال الناظم وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. من العوامل المعنوية الجار والمجرور والظرف. نحن الناظم ماذا مثل؟ مثل باسم الإشارة، مثل بأدوات بأداة تمني، مثل بأداة تشبيه. كذلك أضف إليها من العوامل المعنوية الجار والمجرور والظرف. الجار والمجرور والظرف تعتبر من العوامل المعنوية الضعيفة التي يأتي الحال بعدها ولكن لا يتقدم. فمثلا الأصل أن تقول سعيد في هجر مستقرا. هجر اسم منطقة. سعيد في هجر مستقرا، سعيد مبتدأ، في هجر خبر، مستقرا حال، تمام؟ أين عامله؟ مستحيل سعيد. انتبه أن تقول سعيد لأن سعيد اسم جامد والجوامد لا تعمل. العامل لابد أن يكون إما فعلا متصرفا وإما اسما مشتقا يشبه الفعل، أما الجوامد لا تعمل. أين عامله؟ عامله الجار مجرور وهو قولنا في هجر. طبعا كما تعلم الجار مجرور متعلق بمحذوف وجوبا، تقديره سعيد كائن في هجر مستقرا. طيب، فعلى كل حال الجار مجرور عامل لكنه عامل ضعيف، والظرف عامل لكنه ضعيف. فكان الأصل ألا يقدم، فلا يقال سعيد مستقرا في هجر، هذا مخالف للأصل سواء كان ظرفا أو جاء مجرور. كما اتفقنا سابقا أنهما أخوان يجمعهما الرخاء والشدة. فعلى كل حال إن ورد في كلام العرب أنهم قدموا الحال على عامله الجار والمجرور، هذا ما حكمه؟ قال الناظم وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. هذا الأسلوب نادر، نادر أن يقال سعيد مستقرا في هجر، نادر أن تضع الحال في الوسط وأن تؤخر عامله الجار والمجرور. واضح؟ ثم قال الآن ننتقل إلى مسألة أفعل التفضيل. أفعل التفضيل إذا جاء بعده الحال، نحن نعرف من خلال قطر الندى أن أفعل التفضيل يعد من الأسماء العاملة عمل الفعل. أفعل التفضيل من العوامل التي تعمل عمل فعلها فترفع، تمام؟ إذا جاء الحال بعدها هل يجوز لصاحب الحال هل يجوز للحال أن يتقدم على اسم التفضيل؟ هذا ما سنبحثه الآن. نقول أفعل التفضيل لا يتقدم عليه حاله، هذا هو الأصل. مثلا تقول زيد أحسن من عمرو، زيد أحسن من عمرو ضاحكا، ضاحكا مع ربو حال. هذه الحال لا يصح أن تتقدم على على على أحسن. لماذا؟ لأن أفعل التفضيل أيضا يعتبر من العوامل الضعيفة التي لا يصح أن نقدم الحال عليها، تمام؟ هذا هو الواجب. ولكن النحاء استثنوا مسألة واحدة وهي هذه التي نظمها الناظم. قال رحمه الله ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، انتهى المثال. زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، هذا هو المثال. معنى هذا أن زيد في حال كونه وحيدا أحسن وأنفع وأقوى من عمرو حال كونه معانا بالأعوان، وهذا يدل على ضعف عمرو وشدة زيد. واضح هذا صح؟ هذا الأسلوب يقول ابن ناظم رحمه الله إن كان أفعل التفضيل في مثل هذا الأسلوب قال رحمه الله مستجاز لن يهن، هذا جائز مستجاز لن يهن يعني لن يضعف، بل هذا أسلوب صحيح وليس بضعيف، ويجوز لك أن تقدم الحال على أفعل التفضيل كما رأيت في المثال زيد مفردا أنفع، مفردا حال وأنفع اسم تفضيل، قدم الناظم الحال على اسم التفضيل، ونحن قلنا قبل قليل هذا إيش لا يجوز صح، لكن في هذا الأسلوب يجوز. أنفع من عمرو معانا، طيب في مثل هذا الأسلوب يجوز. ما ضابطه؟ هو له ضابط، ضابطه إذا فضل شيء، إذا فضل شيء في حال على نفسه أو على غيره، فضل شيء في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا هذا له صورتان، الصورة الأولى أن تأخذ شيئا واحدا وتتحدث عنه، والصورة الثانية أن تأخذ شيئين وتفاضل بينهما. واضح؟ في الصورة الأولى أنت عندك شيء واحد ولكن تفضله باعتبارين بحالتين بنظرتين، وهو شيء واحد هو زيد ليس معنا رجل آخر، هذه في الصورة الأولى. في الصورة الثانية لا، عندنا رجلان فنفاضل بينهما، وهو الذي نظمه الناظم. في الصورة الأولى مثلا أنت تقول زيد قائما أحسن منه قاعدا، زيد قائما أحسن منه قاعدا، كم رجل عندك الآن؟ واحد، فأنت فضلت زيدا على زي على نفسه لكن باعتبارين، باعتبار القيامة باعتبار القعود، فهنا حصلت مفاضلة لكن الشيء واحد. هذا هو الصورة الأولى. الصورة الثانية نأتي بشخصين، يعني المفاضلة تكون بين محلين بين شيئين، كقول الناظم زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، فأنت عندك هنا شخصيتان، عندك زيد وعندك عمرو. واضح هذا؟ فالشاهد في المثال زيد مفردا في مثل هذا الأسلوب في هذه الصورة وفي الصورة السابقة يجوز أن يتقدم الحال على اسم التفضيل، فتقول زيد مفردا أنفع من عمرو. واضح؟ ولا الأصل أن يقال إيش؟ زيد أنفع، زيد أنفع مفردا من عمرو معانا، فالأصل أن تؤخر الحال وتقدم اسم التفضيل، لكن هنا ماذا فعلنا نحن؟ قدمنا الحال على اسم التفضيل، وهذا جائز في مثل هذا الأسلوب. وحينئذ يجوز أن يعمل، يتقدم ويعمل، يتقدم الحال على اسم التفضيل ويعمل اسم التفضيل فيه مع أنه متأخر. ثم قال والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلم وغير مفردي. والحال قد يجيء ذا أي صاحب تعددي، يجوز تعدد الحال كما يجوز تعدد النعت وتعدد الخبر، تقول زيد قائم ضاحك شاعر تعدد الخبر، وتعدد النعت تقول جاء زيد الضاحك الباسم الشجاع، كذلك الحال يجوز أن يتعدد، تقول جاء زيد ضاحكا صارخا باسما إلى آخره، سواء كان صاحب الحال مفردا أو غير مفرد، لذلك قال لمفرد وغير مفرد. قوله فعلم هذا يعني تكملة بيت، وقيل أراد به الرد على ابن عصفور لأنه منع تعدد الحال، على كل حال يجوز لك أن تعدد الحال مطلقا، سواء كان صاحب الحال واحدا مثل جاء زيد راكبا ضاحكا، أو كان صاحب الحال متعددا. والتعدد له صور، منها لو كان مثنى، منها لو كان جمعا، ومنها غير ذلك. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، الشمس والقمر، فهنا صاحب الحال متعدد اثنين. نعم، لقيت هندا مصعدا منحدرة، لقيت هندا مصعدا منحدرة، مصعدا حال، منحدرة حال، تعدد الحال وتعدد صاحب الحال. فمصعدا من المصعد؟ أنت، فصاحب الحال التاء لقيت، ومنحدرة من صاحبها؟ هندا. فدل هذا على جواز تعدد الحال سواء تعدد صاحب الحال أو لم يتعدد. ثم قال عنوان هذا البيت الحال المؤكدة. الحال المؤكدة، ما هي الحال المؤكدة؟ ما سبق دراسته هو حال المؤسسة، وهي التي تفيد معنى جديدا. جاء زيد ضاحكا، فضاحكا حال مؤسسة لأنها أسست معنى جديدا ليس موجودا في قولنا جاء. أما الحال المؤكدة فهي تفيد التوكيد ولا تؤسس معنى جديدا. قال الناظم وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. وعامل الحال بها قد أكدا، قد يؤكد عامل الحال بها أي بالحال، نأتي بالحال وهذه الحال تؤكد العامل. في نحو لا تعث في الأرض مفسدا، مفسدا حال، أين عامله؟ لا تعث. ما معنى لا تعث؟ لا تفسد. فصار المعنى لا تفسد في الأرض مفسدا. فإذا ماذا استفدنا من قوله مفسدا؟ استفدنا منه توكيد، وإلا النهي عن الإفساد مستفاد من قوله لا تعث، فحينئذ لم يكن هناك حاجة في الأصل أن نقول أن نأتي بالحال فنقول مفسدا، كان يكفي أن نقول لا تعث في الأرض وانتهى الأمر، يعني لا تفسد في الأرض. لكننا أردنا أن نؤكد هذا المعنى فجئنا بالحال وجعلناه يؤكد عامل الحال. واضح؟ يقال لهذه الحال حال مؤكدة. لا تعث جاز مجزوم، والعثو هو الإفساد، في الأرض جاء مجرور ومفسدا حال. فتبسم ضاحكا، الابتسامة نوع من الضحك. ثم وليتم مدبرين، التولي والإدبار معناهما متقارب. قال تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، نفس الشيء، وكأن الناظم أخذ المثال من هذه الآية. وأرسلناك للناس، طيب خلاص فهم أنه حصل إرسال، قال أرسلناك للناس رسولا، هذا من باب التوكيد. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات، طيب هو قال في البداية وسخر، لماذا قال مسخرات؟ مسخرات حال منصوب وعلى نصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، نقول هذه سمى حال مؤكدة. واضح هذا؟ والحال المؤكدة نوعان، النوع الأول هو هذا الذي درسناه الآن، وهي الحال التي تؤكد العامل. ننتقل إلى النوع الثاني وهي الحال التي تؤكد مضمون الجملة السابقة. قال الناظم وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. يعني أنت عندما تقول زيد أخوك مبتدأ وخبر، ماذا تفهم من جملة زيد أخوك؟ الأخوة ماذا تقتضي؟ تقتضي العطف والرحمة والشفقة، صح ولا لا؟ فلا حاجة أن أقول لك زيد أخوك عطوفا، فعطوفا لم تفيدنا معنى جديدا، لأن يلزم من الأخوة العطف، فحينئذ نقول لو قلت أنت زيد أخوك عطوفا، زيد أخوك مبتدا وخبر وعطوفا حال، طيب هذه الحال مؤسسة؟ لا. مؤكدة؟ نعم. أكدت ماذا؟ هل أكدت زيد أم أكدت أخوك أم أكدت مضمون جملة زيد أخوك؟ نقول أكدت مضمون جملة زيد أخوك. فمضمون جملة زيد أخوك تفيد العطف والشفقة والرحمة، يقال لهذه الحال حال مؤكدة لمضمون الجملة. واضح هذا؟ هذا معنى قول الناظم وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها. إذن هذا النوع الأول، هذا النوع الثاني وهو الحال التي تؤكد مضمون الجملة. لذلك قال وإن تؤكد جملة، أي تؤكد مضمون جملة، وهي قولنا في المثال إيش؟ زيد أخوه. طيب عاملها أين هو؟ أين عامل الحال؟ لأن لا لا لا يمكن أن يكون زيد هو العامل ولا أخوك هو العامل. لماذا؟ لماذا تصبح هذه عوامل؟ لأنها أسماء جامدة والجامد لا يعمل. إذا لابد أن نبحث العامل، أن نبحث عن عامل لعطوفا. قال الناظم مضمر عاملها، أي عاملها مقدر، تقدره بما يناسب السياق. فعطوفا قدروه بقولهم أحقه عطوفا، أحقه عطوفا. ثم قال ولفظها يؤخر، يؤخر عن الجملة وجوبا. لفظها يؤخر عن الجملة وجوبا، بمعنى لا يجوز لك أن تقول عطوفا زيد أخوك. واضح؟ ثم قال طبعا هنا أحب أن أنبه على تنبيه، وهو أنه حصل تداخل بين هذه المسألة وبين مسألة في باب المفعول المطلق، فأنا هناك مثلت على قولنا الله أكبر كبيرة على أنه من باب المفعول المطلق، وهذا وهم مني. الصواب أنه أن يذكر هذا المثال هنا، فعندما نقول الله أكبر كبيرة هذا مثاله هنا وليس هناك. الله أكبر مبتدأ وخبر، وكبيرا حال، ونوع الحال مؤسسة أم مؤكدة؟ مؤكدة. مؤكدة لعاملها أم مؤكدة لمضمون الجملة؟ مؤكدة لمضمون الجملة، لأن الله أكبر مضمون الجملة إثبات أن الله عز وجل أكبر. وذكر الشيخ أبو محمد الحربي في شرحه في هذا الموضع أنه سأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد كان الشيخ ابن عثيمين في بيت الشيخ الحربي وكان المجلس يعني حافلا، فسأله الشيخ عن الشيخ الحربي، سأل الشيخ ابن عثيمين عن هذا المثال الله أكبر كبيرة، فأجاب الشيخ بسرعة خاطر مباشرة قال حال مؤكدة لمضمون الجملة، ثم أثنى على الشيخ من ناحية عنايته بالنحو. ثم قال وموضع الحال تجيء جملة، تجيء جملة موضع الحال. هذا الآن انتقل إلى الحال التي الجملة، التي الجملة الحالية. كل ما سبق دراسته كنا نتكلم عن الحال إذا كان اسما مفردا، تقول جاء زيد ضاحكا. السؤال الآن هل يمكن أن تكون الجملة في محل حال؟ هل يمكن أن تكون الجملة في محل نصب حال؟ الجواب نعم. لو قلت جاء زيد يضحك، يضحك فعل والفاعل هو، والجملة الفعلية في محل نصب حال. واضح هذا؟ وأما من جاءك يسعى، يسعى جملة حالية. إذا نستفيد من هذا أن الحال قد يكون جملة. قال الناظم وموضع الحال تجيء جملة، أي تجيء جملة موضع الحال. كجاء زيد وهو ناوي الرحلة، لعله ناوي الرحلة في طلب العلم. جاء زيد فعل فاعل، وهو الواو والحال، تسمى هذه الواو والحال. نعم، هو مبتدأ وناو خبر، ورحلة مفعول به لناو، لأن ناو اسم فاعل يعمل عمل فعلي. تمام، والمعنى وهو ينوي رحلة. والجملة الاسمية، الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر في محل نصب حال. واضح هذا؟ ثم قال، وهذا طبعا كثير، ورود الحال جملة كثير جدا يعني. وجاءوا أباهم عشاء، على أي حالة؟ يبكون، حال كونهم يبكون. يبكون جملة فعلية في محل نصب حال، إذن قد يكون جملة اسمية قد يكون جملة فعلية. ثم قال وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا. وذات بدء، ذات أي جملة، ذات بدء أي بدأت، بمضارع يعني بفعل مضارع، ثبت يعني فعل مضارع مثبت وليس بمنفي. هذه ما حكمها؟ يعني يقول الجملة الحالية إذا بدأت بفعل مضارع مثبت، الفعل المضارع إما أن يدل على الإثبات وإما أن يدل على النفي، زيد يصلي إثبات، زيد لا يصلي نفي. فإذا جاءتك الجملة الحالية مبدوءة أو مبدوءة بفعل المضارع المثبت، فهذه ما حكمها؟ قال الناظم حوت ضميرا، الربط يكون بالضمير، ومن الواو خلت ولا تحتاج إلى الواو. مثلا إذا قلت جاء زيد يضحك، جاء زيد يضحك، يضحك فعل والفاعل هو، والجملة الفعلية في محل نصب حال، وهي جملة بدأت بفعل المضارع، وهذا الفعل المضارع مثبت وليس بمنفي. واضح؟ هذه ما حكمها؟ يقول الناظم لا يجوز أن تقترن بالواو. طيب كيف نربط؟ نربط بالضمير. أين الضمير؟ الضمير الموجود في يضحك، لأن يضحك تقديره يضحك هو، فالربط بين الجملة الحالية وبين ما قبلها حصل بواسطة الضمير ولا نحتاج إلى الواو. بمعنى لا يجوز لك أن تقول جاء زيد ويضحك على أساس أن الواو واو إيش؟ واو الحال، ويضحك جملة حالية، هذا لا يجوز، بل تقول جاء زيد يضحك، كما قال تعالى وأما من جاءك إيش؟ وأما من جاءك يسعى، لم يقل وأما من جاءك ويسعى، لا نحتاج إلى الواو. واضح هذا؟ طيب ماذا لو ورد، ماذا لو ورد في كلام العرب؟ هناك كلمة يعني أنا تجاوزتها لأنها واضحة في في في في في, في أبيات قبل قليل، أنا تجاوزتها لم أعلق عليها لأنها تكملة بيت ولأنها واضحة، وهي قوله ولا تجز حال من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله وكان جزء ماله أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. الحيف هو الميل والظلم، فيقول لك لا تحيف يعني لا تمل عما قالته العرب، هذا تحشو تكملة بيت، أنا تجاوزته لكن يعني أحببت أن أعلق عليها كده بسرعة حتى لا يظن ظن أنني نسيته، أنا تجاوزته لأنه ليس مهما، يعني هو تكملة بيت. على كل حال نرجع للبيت، يقول وذات بدء بمضارع ثبت، ما حكمها؟ حوت ضميرا، تحتوي على ضمير، ومن الواو خلت، لا تحتاج إلى الواو الرابطة. واضح؟ ثم قال وذات واو بعدها انوي مبتدا له مضارع، له المضارع جعلن مسندا. يعني يقول نحن قلنا اذا كانت الجمله الحاليه مبدوءه بفعل مضارع مثبت فاربط بايش؟ بالضمير ولا تحتاج الى الواو. ماذا لو وردك في كلام العرب ما يخالف هذه القاعده، بان وجدت العرب جاءوا بجمله حاليه مبدوءه بفعل مضارع مثبت ومع ذلك ربطوا بايش؟ بالواو، هذا يخالف القاعدة، ماذا تفعل فيه؟ قال الناظم وذات واو بعدها، أي إذا وجدت الواو، إذا وجدت الواو بعدها ماذا تفعل كمخرجك حيلة؟ قال انوي مبتدأ، انوي وقدر مبتدا له، ثم اجعل الفعل المضارع مسندا له، يعني اجعل الفعل المضارع خبرا له. مثلا مثلا سمع عن العرب أنهم قالوا قالت العرب قمت وأصك عينيه قمت وأصك عينيه تمام وأصك عينيه أصك فعل مضارع مثبت وقع في موضع الحال كان الظاهر أن يقول إيش قمت أصك عينيه لأننا لا يحتاج إلى الواو لأن الفعل المضارع مثبت فنربط بالضمير إذن قمت وأصك عينيه مخالف للقاعدة التي قررناها قبل قليل من أن الفعل المضارع وقع في موضع الحال يكتفي بالضمير ولا يحتاج إلى الواو مع ذلك العرب قالت قمت وأصك عينيه جاءوا بالواو فما الحل؟ قال الناظم الحل أن تجعل أصك فعلا مضارعا وتنويه خبرا وتقدر له مبتدأ محذوفا فيصبح المعنى قمت وأنا أصك فأنا مبتدأ محذوف وأصك هذا الفعل المضارع نجعله مسندا خبرا لأنا حينئذ صارت الجملة فعلية أم اسمية صارت الجملة اسمية وإذا كانت الجملة اسمية فلا إشكال أن نربطه بالواو كما قال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى ربطه بالواو وكما قال الناظم قبل قليل كجاء زيد وهو ناوي الرحلة وهو ناوي رحلة فالجملة الاسمية لا إشكال أن تربط بالواو ثم قال وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما الجملة الحالية إذا كانت من سوى ما تقدم إيش يعني سوى ما تقدم ما الذي تقدم الذي تقدم هو إذا كانت الجملة الحالية فعلا مضارعا مثبتا فتلك بينا حكمها تمام نقول ما سوى ذلك جملة الحال سوى ما قدم سوى ما تقرر شرحه قبل قليل تمام فهذا أنت مخير فيه بالربط بين أشكال ثلاثة بواو هاي واحد أو بمضمر أن تربط بالضمير هذا الثاني أو بهما أو تربط بالاثنين إذن نقول الجملة الحالية إما أن تكون اسمية أو فعلية والفعلية إما أن تكون مضارع أو ماض ثم الجملة الاسمية إما أن تكون مثبتة وإما أن تكون منفية صح؟ تقدم معنا إذا كانت فعل مضارع مثبت يحتاج لا يحتاج إلى إيش؟ لا يحتاج إلى الواو ويكتفي بالضمير ما عدا ذلك أنت مخير أن تربط بين بالواو فقط أو بالضمير فقط أو بالاثنين فقط مثلا تقول جاء زيد وعمر قائم ربطت بإيش بالواو لأن هذه جملة اسمية ويكفي جاء زيد يده على رأسه ربطت بإيش جاء زيد يده على رأسه ربطت بالضمير فقط هذا جائز وهذا جائز إما أن تربط بالواو فقط أو تربط بالضمير فقط أو تربط بالاثنين كيف؟ تقول جاء زيد ويده على رأسه ربطت بإيش وإيش؟ ربطت بالواو وربطت بالضمير هذا معنى قول الناظم وجملة الحال سوى ما قدم أي الجملة الاسمية في سوى ما تقدم بواو أو بمضمر أو بهما اربط بما شئت من هذه الأشكال الثلاثة ثم قال والحال قد يحذف ما فيها عمل من الذي يعمل في الحال ماذا يقال له الذي يعمل في الحال وينصبه عامل الحال هل يجوز أن يحذف هذه مسألة جديدة قال الناظم والحال قد يحذف ما فيها عمل العرب أحيانا تحذف العامل الذي نصب الحال مثلا لو قال لك قال كيف جئت فتجيبه راكبا حال أين عامله محذوف تقديره جئت راكبا هذا الحذف جائز أم لا جائز؟ واضح؟ ثم قال وبعض ما يحذف ذكره حضل، حضل يعني منع، يقول بعض العوامل التي تحذف مع الحال بعضها يكون ذكره ممنوعا. يعني ايش هذا؟ ايش معنى الكلام؟ يعني يجب عليك اصلا ان تحذف، ولا يجوز لك ان تذكر العامل. هذا اين تقدم معنا؟ تقدم معنا قبل قليل، وهو في الحال المؤكده لمضمون الجمله. الم نقول ان عامله مقدر؟ لما تقول زيد اخوك ايش؟ زيد اخوك عطوفا، عطوفا حال، اين عامله؟ محذوف، تقديره احق او احق، تمام. هذا العامل هل يجوز ان يذكر؟ لا، يجب ان يحذف وجوبا. اذا افاد الناظم بهذا البيت ان العامل قد يحذف جوازا وقد يحذف وجوبا. ثم قال باب التمييز، هذا باب التمييز. اسم لا فعل ولا حرف بمعنى من، عندما تقول اشتريت 20 قلما، المعنى اشتريت 20 من قلم. طاب زيد نفسا، يعني طاب زيد من نفس، فهو بمعنى من. مبين، مبين يعني مفسر وكاشف لمن بهم من الذوات أو النسب. نكرة لا معرفة، ينصب أي حكمه النصب تمييزا على أنه تمييز. من الذي نصبه؟ بما قد فسره، هذا هو العامل الذي فسره التمييز، هو الذي نصبه. يعني لما تقول عندي 20 قلما، قلما تمييز، أين عامله؟ أين الذي نصبه؟ نقول قلما تمييز لمن؟ تمييز لعشرون، إذن 20 هو الذي عمل فيه. هذا معنى قوله بما قد فسر، أي ينصب بالذي قد فسره، ينصب بالذي قد فسره. فأنت عندك مفسر وعندك مفسر. عندي 20 قلما، من المفسر؟ قلما. من المفسر؟ 20. فالمفسر هو الذي عمل في المفسر، فعشرون هو الذي نصب قلما. وهذه المسألة خلافية لا نريد أن ندخل فيها. ثم قال مثل بأمثلة التمييز، خصوصا تمييز الذات، تمييز المفرد، يقع بعد المقادير، وهي الممسوحات مثل كشبر أرضى، والمكيلات كقفيز برا، هذه من الأشياء القديمة، والموزونات مثل منوين عسلا وتمرا، والأعداد نحو عندي 20 درهما، إني رأيت 11 كوكبا. واضح هذا؟ إذن كشبر أرضا، كل مثال من هذه الأمثلة يشير إلى نوع معين، إما إلى ممسوحات هو الأول، والثاني الموزونات، والثاني المكيلات وهو قفيز برة، والثالث الموزونات وهو منوان عسلا وتمرة. منوين تثنية منى، والمنى هو من الموازين القديمة التي كانت تستعمل. واضح هذا؟ فأرضا وبرا وعسلا وتمرا هذه كلها منصوبة على التمييز، هي أسماء وهي بمعنى من، أنك تقول شبر من أرض، قفيز من بر، هكذا. مبين، مبين لأنه كشف الإبهام الموجود في شبر، فشبر ماذا؟ فقلت أرضا. لذلك من علامات التمييز أن يقع جوابا لماذا. نكرة كما ترى في الأمثلة كلها. نعم. ثم قال إذن هذا هو الوجه الأول للتمييز، وهو أن يكون منصوبا، وهذا هو الحال، وهذا هو عفوا الأصل، الأصل في التمييز أن يكون منصوبا. هل هناك وجه آخر؟ قال الناظم: وبعد ذي وشبهها أجرره إذا أضفتها. الوجه الثاني من الأساليب العربية الجائزة أن تجعل التمييز مجرورا بالإضافة. مثل ماذا؟ مثل أن تقول: نحن قبل قليل ماذا قلنا؟ شبر، شبر ماذا؟ عندي شبر أرضا منصوب، يجوز أن تجر فتقول: عندي أضف شبر إلى أرض، فتقول: عندي شبر أرض، تجعل التمييز مجرورا. هذا جائز أو لا؟ جائز. بعد ماذا؟ قال: بعد ذي، أي ذي الثلاثة الممسوحات والموزونات والمكيلات، وشبهها يعني كل ما شابها من ألفاظ العربية، أجروره إذا أضفتها. مثال: كمد حنطة غذاء. مد حنطة، مد حنطة، هذا على الجر، ولك أن تقول: عندي مد ماذا؟ حنطة، وتنصب. غذاء مقصور لغذاء، الأصل غذاء، هذا هو الوجه الثاني، وسيأتي معنا وجه ثالث إن شاء الله. ثم قال: والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل على النصب على أنه خبر كان، إن كان مثل قولك ملء الأرض ذهبا، هذا اقتباس من الآية الكريمة. في هذا الأسلوب النصب واجب ولا يجوز لك الجر. هو ذكر لك اللغة الأولى وهي النصب شبر أرضا، ثم ذكر لك اللغة الثانية الجر شبر أرض. طيب هل هذا مطلقا؟ قال الناظم: لا، هناك صورة لا يجوز لك فيها الجر ويجب فيها النصب. مثل ماذا؟ كقوله تعالى: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. ذهبا هنا تمييز، ونصبه واجب ولا يجوز جره. لماذا؟ نقول: أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز. أين الدال على المقدار في الآية؟ ملء، ملء، هذا شيء يدل على مقدار، مقدار شيء معين. لو تلاحظ في الآية الشيء الذي يدل على المقدار وهو كلمة ملء لم يضاف إلى التمييز الذي هو ذهبا، وإنما أضيف إلى شيء آخر وهو الأرض. لذلك قال: ملء الأرض، ثم جاء بالتمييز فقال ذهبا، لم يقل ملء ذهب. لو قال ملء ذهب كان أضافه إلى التمييز، مثل ما قلنا قبل قليل: شبر أرض، قفيز بر، صح ولا؟ مد حنطة، مد حنطة وقفيز بر وشبر أرض. هنا أنت ماذا فعلت؟ أضفت هذه المقادير إلى التمييز. لكن الآية، في الآية الكريمة لا، لم نضف المقادير التمييز، وإنما أضفناه إلى كلمة أخرى ثم جاء التمييز ثالثا. فإذا كان في مثل هذا الأسلوب لا يجوز لك لغتان، بل يتعين عليك النصب ولا يجوز الجر، فتقول: ملء الأرض ذهبا، ذهبا تمييز منصوب وجوبا، ولا يصح أن يضاف إليه، لا يصح أن يقال ملء ذهب، هذا لا يجوز. هذا معنى قوله: والنصب بعدما أضيف وجب، أن يكون النصب للتمييز واجبا بعد إضافة المقدار إلى شيء آخر في مثل هذا الأسلوب، إن كان الأسلوب مثل ملء الأرض ذهبا، وهو اقتباس من الآية الكريمة. ثم قال رحمه الله: والفاعل المعنى نصبا بأفعل مفضلا. الفاعل المعنى أي الفاعل في المعنى، انصبه بأفعل التفضيل حال كونك مفضلا له. يعني مثلا هو يريد أن يقول إن من مواضع التمييز أن يأتي التمييز بعد أفعل التفضيل، وهذا كثير في اللغة، يأتيك التمييز منصوبا بعد أفعل التفضيل، أن تقول: هذا أحسن وجها وأعلم وأفضل علما وأتقى خلقا، كثير ما يأتي تمييز بعد أفعل التفضيل. قال الناظم كأنت أعلى منزلا، منزلا تمييز وقع بعد اسم التفضيل أعلى، وأعلى هذا هو بمعنى اسم تفضيل بمعنى عمل فعلي، هو بمعنى الفعل بمعنى يعلو، ومنزلا هو تمييز وهو منصوب ولكنه في المعنى فاعل. أليس المعنى أنت يعلو منزلك، يعلو فعل ومنزلك فاعل، صح ولا؟ فماذا؟ فهو من حيث المعنى فاعل. فيقول الناظم الفاعل المعنى انصبا بأفعل، انصب بأفعل التفضيل الفاعل واجعله تمييزا الذي هو أصلا كان فاعلا في المعنى. فقولك أنت أعلى منزلا معناه أنت يعلو منزلك، فأعلى بمعنى يعلو، ومنزلا هذا التمييز بمعنى الفاعل، بمعنى الفاعل الذي هو منزل. مثال آخر، أنت أكثر مالا، فمن مواضع التمييز أن يأتي بعد أفعل التفضيل، وهذا التمييز هو فاعل في المعنى بدليل أنك لو حولت أكثر إلى فعل فإن الذي بعده سيرتفع الفاعلية. تقول أنت يكثر، يكثر مالك، ترفعه على الفاعلية. نعم. ثم قال طبعا في القرآن كثير يعني أنا أكثر منك مالا. ثم قال وبعد كل ما اقتضى تعجبا، ميز، ميز بعد كل ما اقتضى تعجبا. من مواضع التمييز أن يأتي بعد أسلوب التعجب، من مواضع التمييز أن يأتي بعد أسلوب التعجب، وهذا كثير. مثلا تقول ما أحسن زيدا رجلا، وأكرم بأبي بكر أبا، وأحسن بعمر بن الخطاب خليفة. فمن مواضع التمييز أن يأتي بعد أسلوب التعجب. قال الناظم كأكرم بأبي بكر أبا، أكرم هذا أسلوب تعجب لأنه مثل ما أكرم، إما أن تقول ما أكرم كذا أو تقول أكرم بكذا كما درسناه في شرح القطر، له أسلوبان قياسيان، ما أفعل وأفعل به، ما أفعل كذا مثل ما أحسن زيدا، أو أحسن بكذا مثل أحسن بزيد، أفعل بكذا يعني أحسن بزيد. أكرم بأبي بكر أبا، فأبا هذا تمييز وقد وقع بعد أسلوب التعجب وهو قوله أكرم بأبي، وهكذا تقول لله درك عالما هذا تعجب، حسبك بزيد رجلا كفى به عالما، وهكذا. ثم قال وجرر بمن، هذا هو الأسلوب الثالث، هذا هو الأسلوب الثالث والأخير. الأسلوب الأول الذي بدأ به الباب النصب على التمييز، عندي شبر أرضا. الأسلوب الثاني أن يجرب الإضافة، عندي شبر أرض. الأسلوب الثالث أن يجر بمن، قال الناظم وجرره بمن إن شئت، أنت حر، وجرره بمن إن شئت. فمثلا تقول عندي شبر من أرض، عندي قفيز من بر، واضح؟ غرست الأرض من شجر، طاب زيد من نفس. هذا الذي لا يجوز، سنأتي عليه الآن. إذن شبر من أرض، قفيز من بر، غرست الأرض من شجر، هذه كلها أمثلة بالعقيل، هذه كلها جائزة. ما الذي لا يجوز؟ شيئان. قال الناظم غير ذي العدد، هذا واحد، والفاعل المعنى، هذا الاثنان لا يجوز. لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أن يجرى بمن. الأول العدد، العدد لا يجوز، فلا يصح أن تقول عندي 20 من درهم، وأنا وإن كنت ذكرته في أول باب لكني أردت فقط توضيح معنى من، أن التمييز على معنى على تقدير من، وإن كان لا ينطق بهذا، ولكن هو من حيث المعنى هذا. من تقول عندي 20 قلم يعني عندي 20 من قلم، فمن تبين. على كل حال من الجارة لا تدخل في بابين، واحد العدد، فلا يقال عندي 20 من درهم أو عندي 20 من درهم من دينار، لا يقال. الثاني قال والفاعل المعنى. الفاعل المعنى الذي شرحناه قبل قليل أنت أعلى منزلة، في مثل هذا الأسلوب لا يجوز. فمثلا لا يصح أن تقول أنت أعلى من منزل، لأن منزل قلنا هو في معنى الفاعل. كذلك طاب زيد نفسا، نفسا هذا فاعل معنوي، فالأصل طابت نفس زيد، فنفس فاعل بالمعنى. هذا أيضا لا يجوز أن يجرب من، فلا يصح أن تقال طاب زيد من نفس. إذن لك أن تدخل من على كل المقادير والمساحات والموزونات والمكيلات هذه كلها إلا شيئين، واحد الأعداد، اثنين الفاعل المعنى. واضح؟ ثم قال وصارت إذن حينئذ الأساليب ثلاثة. ثم قال وعامل التمييز قدم، قدم عامل التمييز، عامل التمييز قدمه لا تؤخره مطلقا، مطلقا سواء كان متصرفا أو جامدا. حينئذ ماذا نقول؟ نقول طاب زيد نفسا، أين العامل؟ طاب. أين المعمول التمييز؟ نفسا. هل يجوز أن أقدم المعمول على العامل فأقول نفسا طاب زيد؟ لا يجوز. مثال آخر، عندي 20 درهما، أين التمييز؟ درهما. أين العامل؟ 20. نحن قلنا هو ناصبه الذي يفسره. هل يجوز أن أقدم التمييز على العامل فأقول عندي 20 درهما؟ هذا لا يجوز. قال الناظم قدم عامل التمييز مطلقا، أي سواء كان متصرفا أو جامدا، سواء كان العامل متصرفا أو جامدا. ثم قال ذكر مسألة قد يجوز هذا فيه التقديم قليل، قال والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. يقول إذا كان الفعل متصرفا لا جامدا، فقد ورد نزرا يعني قليلا في كلام العرب أن يتقدم، ورد في كلام العرب أن يتقدم التمييز على الفعل بشرط أن يكون متصرفا. فمثلا يجيز بعض النحاء أن تقول، أنت مفروض تقول طاب زيد نفسا، الأصل أنه لا يصح أن تقول نفسا طاب زيد. يقول أحيانا، وهذا أجازه بعض النحويين كالكسائي وغيره، يجيزون أن تقول نفسا طاب زيد، يقدمون التمييز على العامل. متى؟ ليس مطلقا، إذا كان الفعل متصرفا ليس جامدا، مثل طاب يطيب هذا متصرف فيجوز. شيبا اشتعل رأسي يجوز عند الكسائي، يجوز لأن اشتعل فعل متصرف، واستدلوا على ذلك بأبيات شعرية. والناظم رأيه في هذه المسألة أن هذا قليل، قليل. واضح هذا؟ نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.